بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: والقياسات البرهانيه الاولى هي المؤلفه من مقدمات محسوسه ومجربه واوليه، او اوليه القياس كما ستقف عليه. قدمنا الكلام بأن المصنف يحاول في هذه العبارة وما بعدها أن يبين كيفية تقدم الجدل على البرهان، تأييدا لقول من قال بإمكانية تقدم الجدل على البرهان أو بلزوم تقدم الجدل على البرهان. وقلنا بأن الفكرة العامة أن المصنف سيبين كيفية عامية الجدل على البرهان، وقلنا إنما ذلك يقع على مراتب، منها بيان عامية الجدل على البرهان مادة، ومنها بيان عامية الجدل على البرهان صورة، ومنها بيان عامية الجدل على البرهان من حيث الشرائط والنسب ما بين المقدمات، سواء المقدمات في صورة القياس أو المقدمات فيما بين حدود المقدمة الواحدة. وما ذكرناه في العبارة السابقة هو بيان كيفية تقدم الجدل على البرهان أو عمومية الجدل على البرهان من حيث الصورة، حيث صورة صورة قياس الجدل، أو صورة الجدل، لا نقول قياس الجدل، صورة الجدل ممكن أن ينتفع من القياس فيها، وممكن أن ينتفع من الاستقراء وكذلك التمثيل، ولكن لم يذكره المصنف لندرته أو لقلة الاستفادة منه. وهذا بخلافه في صناعة البرهان، ففي صناعة البرهان لا نستفيد إلا من القياس أو ما عبر عنه بالاستقراء التام، ولكن قلنا بأن الاستقراء التام نتيجته يرجع إلى قياس مقسم، فبالنتيجة يرجع إلى قياس، فيمكن القول أن البرهان يعتمد القياس فقط. بقية العبارة قلنا أنه نطبق العبارة ونتعرف على بعض المطالب الفرعية، وإلا تأخرنا كثيرا في قراءتها. قال: والقياسات البرهانية الأولى. هسه بعد أن أتم الكلام عن عمومية الجدل صورة، بدأ ببيان عمومية الجدل مادة، وبدأ ببيان مادة البرهان، يعني هذه والقياسات البرهانية، هذا شروع في بيان عمومية الجدل، عمومية الجدل مادة على القياس. والقياسات البرهانية الأولى، ما المراد من القياسات البرهانية الأولى؟ لا لا، نفس القياسات البرهانية الأولى، هنا وصف القياسات البرهانية بالأولى، عندما يطلق هذا الإصطلاح ماذا يراد به؟ القياسات البرهانية الأولى، ها؟ مقدمات القياس المادي خوب ما مستدل عليه القياس العام، هذا البرهان بشكل عام، لكن هذا المصطلح القياسات البرهانية الأولى، بحيث يقولون هذا قياس أول وهذا قياس ثاني، أو هذا برهان أول وهذا برهان ثاني. الثاني يحتاج الأول، ويرجع الثاني يحتاج الأول في الثاني، والأول لا يحتاج، لا يحتاج الثاني في الثاني، يعني هكذا نستطيع أن ليس يرجع إلى بديل، وإنما نقول القياسات البرهانية الأولى هي ما تألفت من مقدمات موادها بديهية، بحيث ليس هناك قياس قبلها. أيضا مو قضية الاحتياج، لا، هي في نفسها ليس هناك قياس قبلها. لماذا؟ لأنها مؤلفة من قضايا بديهية، ومن الواضح القضايا البديهية لا تحتاج إلى إثبات سابق عليها، فلا تحتاج إلى برهان سابق. والقياسات البرهانية الأولى هي المؤلفة من مقدمات محسوسة، وذكر كيفية تألف هذه المقدمات، وستجدون أنه ما تألف من ماذا؟ من البديهيات فقط أو الضروريات، هي المؤلفة من مقدمات محسوسة ومجربة وأولية أو أولية القياس. ما معنى أو أولية القياس؟ ها؟ لا أخو، الأولى مجربة وأولية، لا هنا ليست فطريات، أو أولية القياس. أولية القياس يعني تثبت القياس؟ ها؟ تثبت؟ ها تثبت بقياس أول، يعني القياسات المباشرة التي تقع بعد القياسات الأولى، القياسات التي تعتمد مباشرة على قياسات، ولكن تلك القياسات معتمدة على البديهيات أو على الضروريات. فبالنتيجة القياسات البرهانية الأولى هي المؤلفة من مقدمات المحسوسة والمجربة وأولية أو أولية القياس كما ستقف عليه، يعني في تفاصيل كتاب البرهان. والاستقراءات البرهانية هي المستوفية المذكورة، يعني ماذا المستوفية؟ المستوفية لذكر جميع ما يتعلق بها من أفراده المذكورة في ذلك القياس. ولكن قلنا المستوفية بمعنى التي تتبع فيها تمام المصادر، باعتبار أن الاستقراء هو تتبع الأفراد، فالمستوفية لذكر جميع الأفراد بهذا المعنى، يعني القياسات التامة بالنتيجة أو الاستقراءات التامة. والاستقراءات البرهانية هي الاستقراءات التامة اللي عبر عنها هي المستوفية المذكورة، المستوفية أو المستوفية لذكر جميع الأفراد. وقلنا بأنه كيف يكون استقراء وبرهانية، قلنا هذا منحصر في الاستقراء التام، ويمكن أن يسمى برهانية من جهة إفادتها لليقين بالمعنى الأخص، أو لجهة رجوعها في الأصل إلى قياس مقسم، لأن القياس الاستقراء التام كيف؟ زيد ضاحك، عمرو ضاحك، إلى آخره، إلى آخر الأفراد باستقراء جميع الأفراد، وزيد وعمر إنسان، فماذا يصير؟ يصير عندنا كل واحد منها يكون إنسانا على نحو اليقين بالمعنى الأخاص من هذه الجهة. فبالنتيجة قد ذكرت جميع الأفراد. فأما القياس الجدلي فهو من المقدمات المشهورة، واستقراؤه يعني فأما القياس الجدلي هذا شروع في بيان مادة الجدل، فهو من المقدمات المشهورة، وهذا واضح على ما يعني مرتكز في أذهانكم من الدراسات السابقة، بأن الجدل حيث أن المجادل همه إفحام الخصم فيستعين بالمشهور من القضايا، من المشهور الذي يتسلمه الخصم، من المشهور الذي يتسلمه الناس، بحيث يكون مفحما وموقفا للمجادل، وبالنتيجة يكون المجادل قد وصل إلى غايته وهو إفحام الخصم. فإذا المجادل يستعمل المقدمات، ولكن توجه نفسه إلى شهرتها، لماذا؟ بحيث الشهرة تكون مفهمة للخصم، الشهرة تكون موقفة للخصم، بغض النظر عن مقدار مطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها للواقع. فأما القياس الجدلي فهو من المقدمات المشهورة، واستقراؤه يعني ماذا واستقراؤه؟ من المستوفي، استقراؤه لأنه قدم قياس والبرهان، منها برهاني ومنها غير برهاني. فمقدمات الجدل، مقدمات الجدل هي المقدمات المشهورة، هذا بالنسبة إلى القياس. وأما بالنسبة إلى الاستقراء الجدلي فكيف يكون؟ واستقراؤه يعني والاستقراء الذي في الجدل، الاستقراء المستعمل في الجدل، من المستوفية بحسب الظاهر. يعني شنو من المستوفية بحسب الظاهر؟ استقراء، الاستقراءات المستعملة في الجدل لا تكون استقراءات تامة واقعا، وإنما استقراءات ظاهرها التمام، ظاهرها التمام. وهذا نفس كونها ظاهرة، أنه ظاهرها من القياسات التامة، أو كما سوف يردد أو بحسب الدعوة. أنا أدعي أنها استقراءات تامة أو مشهور أنها استقراءات تامة، وإن لم تكن هي استقراءات تامة، نفس كونها ظاهرة في التمام، أو نفس كون الدعوة على أنها تامة تكون مفهمة للخاص، بحيث لا يلتفت إلى الأفراد التي لم تستقرأ، بحيث يشك فيها هل هي داخلة في الحكم أو غير داخلة في الحكم. واضح الفكرة؟ يعني أريد أن ألفت النظر إلى مسألة هذا الاستعمال لهذه المادة كيف يكون ملزم للخاص. أما المشهورات لشهرتها بعد خلص، والعقل الجمعي هنا يكون فعال فيكون مفهما للخاص. الاستقراءات التي هي ليست تامة في الواقع، الاستقراءات الجدلية ليست تامة في الواقع ولكن ظاهرها التمام، ويكفي كونها ظاهرة في التمام تفهم الخاص، أو مدعى أنها تامة وإن لم تكن تامة في نفس الأمر والواقع. بل بعد شرط بل إنه مدعى ومسلم وهو يسلم بهذا الادعاء تحت هذا تحت هذه الضابطة، وهو يسلم بهذا الادعاء بعد غير ملتفت غير ملتفت. واستقراؤه أي واستقراء الجدل من الاستقراءات المستوفية بحسب الظاهر أو بحسب الدعوة. وكل مقدمة بدأ إذن لما عرض المواد التي في الجدل والمواد التي في القياس في البرهان، وبين أن ما في البرهان وخصوصا البراهين الأولى أو القياسات الأولى ماذا تكون؟ تكون مقدماتها الضرورية أو المعتمدة على الضرورية بشكل مباشر، وكذلك مقدمات الجدل هي المشهورة أو الاستقراءات التي يدعى أو أنها أو ظاهرة في أنها تامة. بدأ يبين النسبة ما بين المواد في القياس وما بين المواد في الجدل، ما بين المواد في البرهان وما بين المواد في الجدل. كيف؟ قال: ومن المعلوم وكل مقدمة محسوسة أو مجربة أو أولية فإنها مشهورة وفي حكم المشهور. واضح؟ لماذا؟ الضروري يدركه كل إنسان أو لا يدركه؟ يدركه، فإذا هو مشهور بين كل الناس، فهو وإن كان ضروري من جهة وعنوانه أولا وبالذات أنه ضروري لا يحتاج إلى كسب، ولكن يصدق عليه عنوانا ثانيا بالعرض أنه مشهور لأنه ضروري، أو لا لا تلتفت إلى ضرورته أنه مشهور خلص، بغض النظر عن سبب الشهرة، وإن كان هنا في الواقع سبب الشهرة الضرورة، ولكن يكفي في كونها منتشرة بين الناس أن نقول مشهورة. وكل مقدمة محسوسة أو مجربة أو أولية فإنها مشهورة وفي حكمها وفي حكم المشهورة ولا ينعكس. ماذا يعني؟ لا لا، البرهان فقط الضروريات أو المعتمد على الضروريات أولا، لا البرهان بعد ما بل ضروريات ماكو مشهورة ماكو مشهورة هنا بس هي مشهورة بحسب الظاهر، يعني أن مواد بعض الحيفية أنها مجربة أو أولية ولكنها مشهورة، أما إذا كانت مشهورة فما يصير. فإذا في البرهان ماذا نستعمل؟ نستعمل المشهورات ونستعمل كانت مشهورة بالبرهان أو غير مشهورة. أما هنا فنشترط الشهرة. أين هذا؟ في الجدل. في الجدل. بل وهذا ما يعني كما قال المصنف، نقول نحن المواد التي نستعملها في القياس نستعمل في البرهان نستعملها على أنها مشهورة لو على أنها ضرورية مطابقة لنفس الأمر، نستعملها بهذا العنوان على أنها ضرورية مطابقة لنفس الأمر والواقع، ولكن نفس هذه الضروريات مشهورة أو ليس مشهورة؟ مشهورة. ف فيمكن إذا استعمالها في الجدل لصدق عنوان الشهرة عليه، لصدق عنوان الشهرة عليه. فإذا كل مجر كل ما يستعمل في الجدل، كل ما يستعمل في البرهان يمكن أن يستعمل في الجدل. لماذا؟ لأن كل ضروري مشهور، ولكن ليس كل ما يستعمل في الجدل يستعمل في البرهان. لماذا؟ لأن ليس كل ضروري كل مشهور ضروري، فبعض المشهورات لا ضرورة لها، كالمشهورات الظنية مثلا، يعني ليست معلومة مطابقة لنفس الأمر والواقع، مشكوكة لعله، لعله مظنونة، ولكن اشتهرت بين الناس بنحو من الأنحاء. وكما يقولون أنه وكم من مشهور لا أصل له أصلا، يعني لا يوجد دليل يدل على صدقه، ولكن اشتهر. المجادل حيث همه الإفحام وإسكات الخصم، فيستغل عنصر المشهورية فيها فيفحم الخصم ويسكته. وكل مقدمة محسوسة أو مجربة أو أولية فإنها مشهورة وفي حكمها، يعني وفي حكم المشهورة، ولا ينعكس. إذن عموم وخصوص مطلق، فإنها مشهورة وفي حكم المشهور، يعني هذا باب التأكيد ليس أكثر، ما فيها مطلب جديد. أو نقول فإنها مشهورة فعلا الضرورية، أو جميع الضروريات، إما أن تكون شهرتها فعلية أو لا، شهرتها ليست فعلية، ولكن لو سمع بها الناس انتشرت بينهم، فهي وإن لم تكن مشهورة ولكن فيها اقتضاء الشهرة، فهي في حكم المشهورة وإن لم تكن مشهورة فعلا. يعني مثلا النقيضان لا يجتمع، ضرورية أو لا؟ بل هذا أول الضروريات، ولكن مشهورة الآن بين الناس أو غير مشهورة؟ أصلا ما يعرفون، أصلا من تلقيها عليك لا يفهمون. ها؟ هو يطبقها، فهي بالنتيجة بغض النظر يطبقها وما يطبقها، هذه كمقدمة إذا أرد استعملها مع الخاص، فهي ليست مشهورة فعلا، الناس لا يعرفونها، ليست مشهورة ولكنها في حكم المشهور، بحيث لو علمها لصدق بها، واضح؟ ولو علمها جميع الناس تصدقوا بها، فتكون مشهورة بينهم بالقوة لا بالفعل. فيمكن أن يقال فإنها مشهورة فعلا أو في حكمها، يعني بالقوة من هذا الباب، ولا ينعكس كما أوضحنا. وكل استقراء، هذا بالنسبة إلى المواد، الحصة الأولى من مواد ماذا؟ من مواد البرهان، بيّن بأنها أخص، اللي هي بحيث كل ما صدق عليه ضروري يصدق عليه مشهور، وليس كل ما صدق عليه مشهور يصدق عليه ضروري. فالحصة الثانية التي نستعملها في البراهين ما هي؟ أو البراهين هي الاستقراءات التامة، فأيضا سوف يصنع مقارنة بين استقراءات القياس، استقراءات البرهان، واستقراءات الجدل، وسوف يتبين كل استقراء برهاني يمكن أن يكون استقراء جدليا، وليس كل استقراء جدلي يكون استقراء برهانيا، وهذا واضح لأنه التمام والنقصان. وكل استقراء حقيقي، هذا يعني برهاني، فهو أيضا استقراء بحسب الظاهر، يعني كل استقراء تام واقعا فهو استقراء تام ظاهرا، لولا خم بعد من باب أولى، ولا ينعكس. وليس كل استقراء هو تام بحسب الظاهر هو استقراء تام بحسب الواقع، لا، أكو استقراءات ظاهرة التمام ولكن لا تمام فيها، توجد استقراءات مدعى أنها تامة ولكن في الواقع ليست بتامة. فإذا ما في الجدل أعم مما في البرهان. وكل استقراء حقيقي فهو أيضا استقراء بحسب الظاهر ولا ينعكس. وليس كل ما أورد في الجدل فهو شيء بعيد عن البرهان. وليس كل ما أورد في الجدل من ماذا؟ من مادة فهو شيء بعيد عن البرهان، بل قد تبين قد يكون عين ما في البرهان، ومو شيء بعيد عن البرهان، بل كثير من المواد البرهانية مذكورة في الجدل. لكنها ها شنو الفرق؟ خو إذا تبين هكذا خو الجدل يمكن أن يقول قائل الجدل الذي تستعملون فيه مواد البرهان، خو سموه هذا برهان لا تسمونه جدل. بعد أنت تريد تسوي لي عام وخاص، أصلا ماكو عام وخاص، تباين كيف هو الجدل الذي تستعمل فيه مواد البرهان هو برهان وليس بجدل، فيبقى تباين. بعد ليش تريد تسوي نسبة عموم مخصوص؟ ها يقول لا، أنه مواد البرهان التي تستعمل في الجدل لا تسير الجدل برهانا. لماذا؟ لأن الحيثية الملحوظة فيها حال استعمالها في الجدل غير الحيثية الملحوظة فيها حال استعمالها في البرهان، لكنها لم تؤخذ من حيث هي صادقة بوسطا. يعني شنو صادقة بوسطا؟ يعني نظرية اللي هي أو أولية القياس، أو بلا وسط، يعني بلا وسط ماذا؟ أو كان الضروري. بعد هذا بوسط يعني ببرهان، بلا وسط يعني ضروري أنه بلا برهان. لكنها يعني لكن المواد المأخوذة في الجدل لم تؤخذ من حيث هي صادقة بلا بوسط، يعني مبرهن عليها. هي يقينية، قل المواد اليقينية المبرهن عليها مواد برهانية أو ليست برهانية؟ برهانية. في البرهان نأخذها من حيث أنها مبرهن عليها بوسط، أما في الجدل نأخذها وغير ملتفت على أنها مبرهن عليها بوسط. لا كيف النتيجة واحدة؟ أنا جاي أأخذ هذه المقدمات اليقينية في الجدل، ولكن مو على أنها قد برهن عليها، يعني بالنتيجة أنت ملتفت إلى مطابقتها للواقع أو غير ملتفت؟ غير ملتفت، لأنه إذا أنت غير ملتفت للبرهان إذن غير ملتفت لمطابقتها للواقع. فإذا أنت في حال الجدل أنت جاي تبين له حقيقة وتتدرج معه في بيان كيفية مطابقتها للواقع، لو لا لا ليس كذلك، لأنه إذا أنت ما تلفت نظر إلى البرهان الذي نستدل به على هذه المقدمات، إذن أنت ما جعلته ملتفت إلى مقدار مطابقتها للواقع. فإذا هو غير ملتفت إلى مقدار مطابقتها للواقع بعد يتولد عنده يقين بالمعنى الأخص أو لا يتولد؟ لا يتولد. فبالنتيجة لا تؤدي هذه المقدمات الدور التي كانت تؤديه في البرهان، لا تؤدي. البرهان يبين لك مطابق الواقع جازم ثابت لا يجوز إلى آخره من هذه الشرائع، وهذا لا يتحصل إذا لم تلتفت إلى هذه الأمور. لكنها لم تؤخذ من حيث هي صادقة بوسط يعني مبرهن عليها، أو بلا وسط يعني من حيث أنها ضرورية، بل من حيث هي مشهورة، وهذه الشهرة هي التي تلزم الخاص. ولو أخذت من حيث هي صادقة لم يرضى بمشهور. هذا هنا هذه العبارة شنو يريد يبين لك؟ أول العبارة الأولى بين لك الحيثية التي تأخذ فيها المقدمات البرهانية في الجدل، تأخذها لا من حيث أنها مبرهن عليها ولا من حيث أنها ضرورية. وبعد ماذا أراد أن يبين في هذه العبارة ولو أخذت؟ يقول ولو أخذت المواد البرهانية في الجدل مقيدة أنها بوسط أو بلا وسط للزم ماذا؟ للزم خروج كثير من المشهورات لا نستعملها في ماذا؟ في الجدل. والحال هذا لا يقول به أحد، المشهورة فقط إذا كانت مشهورة يمكن استعمالها في الجدل. فإذا بحيث المثال الذي ذكرناه قبل قليل النقيضان لا يجتمعان، هذه أفرض أنها مشهورة بين الناس ولكن اشتهرت مو على أنها ضرورية، هكذا استعملت بين الناس، فإذا استعملت بين الناس فيصح استعمالها في الجدل. ولو أخذت طبعا هي برهانية، ولو أخذت في الجدل من حيث أنها ضرورية نقول إذن لا يمكن استعمالها في الجدل. لماذا؟ لأن الناس غير ملتفتة إلى أنها ضرورية فتستعملها، وإنما ملتفتة على أنها مشهورة فتستعملها. واضح الفكرة؟ مثلا الأعمى لا يرى، هذا شلون احنا عندنا مثل أنه الأعمى لا يقود الضرير، هو أعمى فشلون يقود الضرير؟ فاقد الشيء لا يعطي. هم هذه يستعملونها في الجدل، يعني بحيث يمنع يجادلك يقول لك لا ترسل فلان بيد فلان لأنه فاقد للشيء. كيف يعبرون عنه؟ يقولون الأعمى لا يقود الضرير. هذه قضية ضرورية أو مو ضرورية؟ ضرب من البديهيات. هذه فاقد الشيء، هو هذا تعبير آخر عن قاعدة فاقد الشيء لا يعطي، وإلا لزم اجتماع النقيضين. فهي من القضايا الأولية البديهية، لكن الناس تستعملها في الجدل، يستعملونها في الجدل، ولكن على أنها ضرورية أم لأنها اشتهرت بين الناس فصدقوا بها لشهرتها؟ لأنها اشتهرت بين الناس. فإذا لو كانت المواد الجدل البرهانية المستعملة في الجدل مستعملة من حيث أنها ضرورية لخرجت كثير من القضايا المشهورة بين الناس لا تستعمل في الجدل، لأنه غير ملتفت إلى ضرورتها، وهذا لا يقول به أحد، لا يقول به أحد. ولو أخذت هذه العبارة تريد أن تبين هذا المعنى، ولو أخذت من حيث هي صادقة لم يرضى بمشهورات غير صادقة. هي مشهورات ولكن غير صادقة، يعني غير مبرهن عليها، غير ملتفت إلى ضرورتها، وهذا ما لا يقول به أحد. فالمادة الجدلية الأولى أعم من المادة البرهانية الأولى. فالمادة المستعملة في الجدل بشكل عام أعم من المادة المستعملة في البرهان، وأوضح المصادق الجدل الأول والبرهان الأول. يعني أول ما نستعمله من الجدل مع الخصم من يعني، وهذا الجدل أتصور هو الجدل الذي تستعمل فيه المشهورات من الدرجة الأولى، المشهورات الواضحة، المشهورات الذائعة بين جميع الناس. فإذا مواد الجدل الأول أعم من مادة البراهين الأولى، وواضح كل ما يستعمل في البراهين الأولى، واضح اللي هي من الضروريات، تستعمل على أنها مشهورة في الجدل دون العكس. نعم سينشعب، هذا عندكم سيتشعب، ها؟ سيتشعب البرهان إلى مواد لا تكون مشهورة. هذا فيه المصنف حاول أن يبين اعتراض على نفسه ويجيب بعد ذلك. آمنا بما ذكرتموه من الضروريات، كل ضروري يكون ماذا؟ يكون مشهور، ولكن لا ملازمة أن نقول وكل ما في البرهان يستعمل في الجدل، لا ملازمة. أنت أول الكلام ماذا تريد أن تصنع أيها المصنف؟ تريد أن تبين عمومية مواد الجدل على عمومية مواد البرهان، وأخذت يا مواد في البرهان، أخذت المواد التي تستعمل في البراهين الأولى اللي هي من هي؟ الضروريات. نعم وهذا كلامك بهذا المقدار من حصة مواد البرهان صحيح. كيف؟ لأن الضروريات مشهورة، لأن هو ضرورتها تقتضي الشهرة إما فعلا أو بالقوة، ما عندنا مشكلة بهذا المقدار. لكن لا يعني كل مواد البرهان مشهورة، هذه حصة من مواد البرهان وهي من الضروريات، لكن البرهان يستعمل فيه فقط الضروريات، يستعمل فيه النظريات يعني التي أثبتت ببرهانه. وهذه المواد مواد برهان أو ليست مواد برهان؟ مواد برهان، يعني بعد 10 براهين أنت تصل إلى نتيجة، وهاي النتيجة يقينية أو غير يقينية، ويصح أن تكون مادة للبرهان أو لا تصح. تصح أن تكون مادة للبرهان، ولكنها غير مشهورة بين الناس، غير مشهورة بين الناس. هسه الضرورية مشهورة بين الناس لضرورتها، ولكن اليقينية النظرية غير مشهورة بين الناس، لأنه برهانها غير معلوم لدى الناس حتى تكون مشهورة لديهم. يعني مثلا قوانين نيوتن، قوانين نيوتن ضرورية وليس يقينية وليست يقينية، يقينية هسه أقلها يقينية بمقدار زمانها مشروطة، اللي هو التجربة تعطينا يقينا مشروطا ضمن التجربة التي أوقعها نيوتن. خب فيقينية، ولكن يعرفها الناس؟ إذا أولا إذا يقينية يمكن أن نستعملها مادة في البرهان أو لا يمكن؟ يمكن، ولكنها مشهورة بين الناس؟ لا لا ليست مشهورة، وإنما فقط ها؟ لا بالفعل مشهورة ولا بالقوة، إذ لابد أن يتعلموا البراهين التي استند عليها نيوتن أو التجربة التي استند حتى تكون مشهورة، وهم لا يعلمونها. فإذا بعض مواد القياس، بعض مواد البرهان، أنا ما أدري ليش أسمي البرهان قياس، هو قياس لكن جنسا مو نوعا. فنقول بعض مواد البرهان ما بها برهانية، ولكنها لا تستعمل في الجدل. فإذا ما ذكرته على نحو العموم كل ما يستعمل في البرهان يستعمل في الجدل، هذا خاطئ. بعض ما يستعمل في البرهان يستعمل في الجدل، وبعض ما يستعمل في البرهان لا يستعمل في الجدل، ليس مشهور، يعني هو ضروري نظري، والنظري لا يجب أن يكون مشهورا بين الناس لا بالفعل ولا بالقول. فإذا النسبة نسبة عموم وخصوص مطلق، لو نسبة عموم وخصوص من وجه، نسبة عموم وخصوص من وجه، وأنت تريد تسويها نسبة عموم وخصوص مطلق. ها فأجابه هذا التعبير، نعم سيتشعب البرهان إلى مواد لا تكون مشهورة. هذه من هي؟ من هي هاي المواد التي هي مواد برهانية ولا تكون مشهورة؟ النظرية، النظرية وليست الضرورية. ولكن ليست ها أتى وأجاب عن الإشكال، يقول سلمنا صحيح، نحن نعلم بهذا الشيء، ولكن ليست تلك المواد بالمواد الأولى للبرهان. هذه المواد التي هي نظرية وتعتبر من مواد البرهان ليست مادة للبراهين الأولى، مادة للبراهين الثانية. ونحن نريد أن نبين وجها من وجوه تقدم الجدل، مو تمام العلة في تقدم الجدل، فيكفي أن نوجد تقدما للجدل الأولي على البراهين الأولية، يكفي هذا الوجه لتقدم الجدل على البرهان. لما أريد أن نبين هناك علة تامة لتقدم الجدل وجها من الوجوه، وكون الجدل مقدما على البراهين الأولية فيكفي لتقدم بحث الجدل على بحث البرهان، يكفي. واضح الفكرة؟ مو البراهين الأولية، مو أنت الأولية. لا البراهين الأولية. ولكن ليست تلك المواد بالمواد الأولى. بالمواد الأولى للبرهان. يعني كأنه هذه الضروريات حسب المواد الأولى هي نسبة العموم والخصوص. يعني مواد لا لا كيف؟ شيخ العموم والخصوص المطلق حسب المواد الأولى للجدل وهي مشهورة. إذن المواد الأولى في أي برهان تدخل؟ في البرهان الأول. المواد الأولى في البرهان الأول، يعني هي المواد الأولى من هي؟ الضروريات، والضروريات مواد أي برهان؟ البرهان الأول أو البرهان الثاني؟ البرهان الأول. بل هو قدمه سابقا. نعم كلامك صحيح، ولكن نعبر عنه بهذا التعبير مما لا إشكال فيه. فهناك جدل مقدم على البراهين الأولى، فهو مقدم على أصل البراهين، وهذا الوجه يكفي لتقدم الجدل على البرهان بهذه الطريقة. ولكن ليست تلك المواد بالمواد الأولى للبرهان بحيث تجعل النسبة بين مواد البرهان الأولي والجدل نسبة العموم والخصوص من وجه، لا، تبقى النسبة ما بين البرهان الأولي اللي تستعمل فيه المواد الأولى والجدل نسبة العموم والخصوص المطلق. وهذا الوجه يكفي للتقدم، هو كل ما هنالك ترى المصنف يريد أن يعتذر لهذا الرجل، مو يريد أن يبين علل تامة، فلا يعني أنه بيان بعض الوجوه لا تأتي وتشكل من وجوه أخرى. أنا أعلم أنه من وجوه أخرى الجدل لا يكون مقدما، واضح؟ وهو ملتفت، قال من وجه يكون البرهان مقدما ومن وجه يكون الجدل مقدما، فأنت لا تأخذني بجميع الوجوه. هذه طريقة رد الإشكال. ما أدري كم الوقت؟ ناخذ شوية نكمل هذا المقدار. ومع ذلك فإن النسبة التي بين تلك المواد، يعني لو هذا ومع ذلك شنو المصنف يقول؟ يا بنو سلم أن النسبة بين المواد هي نسبة ماذا؟ نسبة العموم والخصوص من وجه كما أنت نقضت علينا. لكن نأتي نجد هناك جهة أخرى، لو تركنا هذه الجهة من العموم، مواد البرهان مع مواد الجهل الجدل ليست نسبة العموم والخصوص المطلق، بل نسبة العموم والخصوص من وجه، لكن توجد عمومية أخرى للجدل من غير جهة المواد. إذن احنا بينا ماذا؟ عمومية الجدل صورة. الجدل يعتمد على القياس وعلى الاستقراء، بخلاف البرهان يعتمد على القياس فقط. أنت وبينا عمومية الجدل على البرهان مادة، أنت ما قبلت هذا، نلفت نظرك إلى عمومية أخرى كما كانت في عمومية الصورة عمومية أخرى. وما هي هذه العمومية؟ لنسميها نحن يعني بغض النظر عما سماها المصنف عمومية شرائط المقدمات. عمومية شرائط المقدمات بحيث الشرائط التي تعتبر في البرهان بين مقدماته غير معتبرة في الجدل، وإن كان يمكن أن تؤخذ في الجدل. يعني مثلا من شرائط مقدمات البرهان أن تكون ضرورية، من شرائط مقدمات البرهان أن تكون دائمية، من شرائط مقدمات البرهان إيجاب الصغرى وفعل إيجاب الصغرى مثلا في الشكل الأول، إيجاب الصغرى وفعليتها مع كلية الكون، بحيث أنه هو شرط في القياس، والقياس والبرهان منحصر بالقياس، فإذا مقدمات البرهان منحصرة أن تكون مشروطة بهذه الشرائط. فبالنتيجة الشرائط المعتبرة في البرهان غير معتبرة في الجدل، ولكن يمكن تطبيقها في الجدل. فماذا صار؟ الشرائط التي في البرهان الشرائط التي في البرهان مقيد بها البرهان، ونفس هذه الشرائط غير مقيدة للجدل، فصار الجدل أعم من البرهان من حيث الشرائط. أما المصنف أنه عبر عنها بطريقة أخرى، ومع ذلك فإن النسبة التي تكون بين تلك المواد البرهانية لا يدفع الجدل استعمالها، يعني يمكن أن تستعمل في الجدل وإن كانت ليست بشرط لازم، بل إنما لا يستعملها لأنه ليس له إلى معرفتها سبيل. هذه العبارتين تحتاج إلى بيان، لكن الوقت تضيق علينا الأخوة أنه ينتظرون في الباب، فيأتي الكلام عنهما، والحمد لله رب العالمين.